في متابعة هدى الله، ومتابعة هدى الله هي تصديق خبره من غير اعتراض بشبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. متابعة هدى الله هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال، وألا يخمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، والثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضة الخبر، والثالث طاعة الأمر، والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وكمال الطاعة. وهذان الأمران يعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. فتجتهد في دفع الشبهات والشهوات، وتجتهد في تصديق الخبر وطاعة الأمر، فإن فعلت ذلك تم تمامك وكنت من المحسنين. وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقوله تعالى ما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين، وقوله تعالى وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين، فهو الكامل في علمه وفي عمله. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك خلفاءه من بعده، وأمر باتباعهم على سنته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهم أهل الرشد، وهم أهل الهداية، وهم أهل المتابعة الحقيقية، وهم الذين أكملوا القوتين النظرية والعملية. فينبغي علينا أن نجتهد في تكميل القوتين، في تكميل القوة العلمية بمعرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقوة العملية: نتابع في القوة العلمية بمعرفة الحق بدليله، ثم نحول هذا إلى عمل. فإن مشكلة المسلمين اليوم هي في الفجوة بين العلم والعمل. لقد فتح للمسلمين في معرفة أمور وغابت عنهم كثير من الأصول، ولكنهم لا يعملون بما علموا. وهذا التخلف القبيح بين ما يعلم وما يعمل يؤدي إلى الخلل الظاهر في حياة المجتمعات الإسلامية، وإلا فإن الله جل وعلا ربى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تحويل التعاليم إلى واقع يعاش. وكان القرآن ينزل منجما، فكلما نزل نجم تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم وفقهوا ثم عملوا به وحولوه إلى واقع يعيشوه، وتعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فعلى المستوى الفردي تخلف عملك عن علمك مدعاة لتورطك في النفاق، لأنك ستقول كلاما وتعمل ضده، ويكذب عملك قولك، فلا أنت بالذي نفعت نفسك ولا أنت بالذي نفعت المسلمين، بل سقط الضرر محققا إلى نفسك لما خالفت بين العلم والعمل، وسقط الضرر محققا للمسلمين لما صددتهم عن سبيل رب العالمين. والذين يخالفون بين العلم والعمل هم الذين قعدوا على باب الجنة، يعني علماء السوء، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الهدى والجنة بأعمالهم، وهؤلاء هم علماء السوء. فنعوذ بالله تبارك وتعالى ممن يعلم ولا يعمل، ونسأله تعالى أن يوفقنا لتكميل القوتين العلمية والعملية. فهذه الجملة لو راعيتها حق الرعاية واهتممت بها حق الاهتمام لتحولت حياتك إلى ما يحب الله تبارك وتعالى منك. هذه الجملة هي الموازنة بين القوتين العلمية والعملية. احذر أن يكون شيء مما تعلم ليس مقرونا به عمل، فإذا ما خالفت بين العلم والعمل تورطت في النفاق، تقول كلاما وتكذب هذا الكلام بالأعمال. وما كذلك من علمه الله تبارك وتعالى سبيل المرسلين ومنهاج نبوة النبي الأمين، وقص على أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام، أحياهم بعد موتهم بالكفر.

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجابت الجوارح، وعلى المرء أن يسلم بقلبه، والجوارح تبع للقلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الآية سر آخر، هو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجمع في هذه الآية بين الشرع والقدر، ولا يقبل من أحد أن يفرد واحدا من هذين عن الآخر، بل لا بد من الإيمان بالقدر والامتثال للشرع، وإلا فما توبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كقوله جل وعلا: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة يقبل بها على ذكر ربه. وذكر الله رب العالمين القدر بجعل مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فأقبل على قلبك حتى يكون منقادا لربك، فإذا انقاد القلب انقادت الجوارح ولم تستعص على الانقياد. وتأمل أي القلوب قلبك حتى لا تسوف، وحتى لا تضل عن صراط ربك المستقيم وهدي نبيك القويم. والقلوب ثلاثة، فانظر أيها قلبك: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا، وتحكم فيه بما يريد، وتمكن منه غاية التمكن. وأكثر قلوب الخلق إنما هي بيوت للشياطين، نسأل الله العصمة والثبات والعافية. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة. فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. فالحرب بينه وبين الشيطان على صفحة قلبه وميدانه دول وسجال، فتارة تكون الغلبة له، وتارة تكون الغلبة للشيطان على قلبه، وأحيانا يتمكن الشيطان من قلبه فتضعف مقاومته، وأحيانا يتمكن هو من غلبة الشيطان وإن بقي الشيطان منازعا بمجاله في قلبه. والقلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانخشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به. فهذا القلب على تلك الحال كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. السماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفه.

وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة مع إشراقة يوم العيد تتعبد لله عز وجل بالفطر كما تعبدت له من قبل بالصيام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين فقال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. والعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره، تهاون به كثير من الناس وقدموا الأعياد المحدثة عليه، فترى من يستعد لأعياد مخترعة ولا يلتفت للعيد الذي شرعه ربه، يسعده وأطفاله بقدوم الأعياد المخترعة وينفق الأموال لإحيائها، وأما أعياد الإسلام فلا قيمة لها عنده، بل ربما تمر وهو معرض عنها غير ملتفت إليها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته وخلصت لله نيته، فليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد وسكب الدمع تائبا رجاء يوم المزيد. وللعيد آداب وأحكام، فعلى الإنسان أن يحمد الله عز وجل أن أتم عليه أيام هذا الشهر وجعله ممن صامه وقامه، وعليه أن يكثر من الدعاء أن يتقبل الله منه الصيام والقيام، وأن يتجاوز عن تقصيره وزلله فيما كان، وعليه أن يجتهد في التكبير، ويشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. وعلى المرء أن يجتهد في إخراج زكاة الفطر التي شرع الله تعالى في ختام الشهر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، تكون صاعا من شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو أرز أو نحوه من الطعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، ويسن إخراجها عن الجنين، وأفضل وقت لإخراجها هو قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها نقودا، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون من طعام الآدميين، ويجب تحري المساكين لدفعها إليهم. وعليه أن يعود أطفاله على إخراجها والمشاركة في فعل الطاعات، فكذا البيت المسلم المتسنن الموحد يكون. يغتسل الرجال ويتطيبون ويلبسون الجديد من الثياب من غير إسراف ولا إسباب ولا حلق لحية، فهذا حرام. وأما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، والمسلمة التي تذهب لطاعة الله عز وجل في يوم توزع فيه الجوائز نبرأ بها أن تخرج متلبسة بمعصية التبرج والسفور والتطيب أمام الرجال الأجانب. فأيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها وجد الرجال ريحها فهي زانية كما قال رسول الله. يأكل المرء تمرات وترا، ثلاث تمرات أو خمسة قبل الذهاب إلى المصلى لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي مع المسلمين، يشهد جماعتهم ويحضر خطبتهم. وقد رجح العلماء المحققون ومنهم شيخ الإسلام أن صلاة العيد واجبة ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض، ويعتزل الحيض المصلى، ولا بأس من التهنئة بالعيد كقول القائل تقبل الله منا ومنك، ويجتنب المخالفات، ومنها التكبير الجماعي بصوت واحد، ومنها الترديد خلف شخص يقول الله أكبر، ومنها إحداث صيغ تكبير لم تشرع. ومن المخالفات اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد، ينقل الناس في ذلك أحاديث لم تثبت ولا لها خطام ولا زمام. من المخالفات تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات، وهذا قلب للمقصود. فبينما جعل الله تبارك وتعالى يوم العيد يوم فرح شرعي لإدخال السرور على قلب المسلم بعقب القيام بفرض من فرائض الله والإتيان بسنة من سنن رسول الله، أعني الصيام والقيام، كما يكون في عيد الأضحى بعد الإتيان بالوقوف بعرفة وهي عظم الحج ومعظمه. فيجعل الله رب العالمين للناس عيدا يكون فيه سرورهم وفرحهم بنعمة الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقلبون المقصود ويعكسونه، إذ يجعلون يوم العيد يوم مأثم للبكاء والعويل واستجلاب الأحزان في يوم جعله الله مدعاة للسرور. ويكون كذلك عند الزيارة وفي الطرقات، بل أحيانا في المصليات التي يصلى فيها العيد يكون اختلاط النساء بالرجال كما هو واقع ومشهود، وبعض الناس يجتمعون في العيد على الغناء واللهو والعبث، وكل ذلك حرام لا يجوز. وبعضهم يظهر عليه الفرح بالعيد لأن رمضان قد انتهى ولأن الصيام قد انقضى وقد تخلص من العبادة فيه، كأنها حمل ثقيل على ظهره، وهذا على خطر عظيم. ومنهم من يغرق في المباحات من الأكل والشرب وغير ذلك حتى يجاوز إلى الإسراف، وقد قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تنسى أخي أن رب رمضان هو رب سائر الشهور، فلتستمر على طاعته ولتسأل الله الثبات على هذا الدين حتى تلقاه، واعلم أن نهاية وقت الطاعة والعبادة ليس برؤية الهلال من ليلة العيد، فهذا متوهم عند كثير من الجماهير، وإنما انتهاء وقت الطاعة كما قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فهذا وقت انتهاء الطاعة. ومع ذلك فمن الطاعات ما يظل أثره ساريا كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبا قوم المداومة، والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قرأ عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فقال: استقاموا والله بطاعة ثم لم يروغوا روغان الثعلب. فاحذر أن تروغ، وكن ثابتا على طاعة ربك، مداوما على اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان صيام الفرض قد انقضى فإن الصيام في العام لم ينقض، صيام ست من شوال. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وصيام أيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يذهبن وحر الصدر أي غشة ووساوسة وما يحيك فيه من تلك الآفات. فمن التفت إلى هذا الدواء النبوي الذي هو دواء إلهي رباني، فما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، من التفت إلى هذا الدواء ذهب سقمه وعجل ببرئه واستنجد شفاءه. صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر وساوسه وشكوكه وما فيه من الآفات. كذلك صيام يوم عرفة، وكذلك صيام أيام الاثنين والخميس، وقيام الليل، والمحافظة على الوتر، والتأسي بالأخيار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مع المداومة على الرواتب التابعة للفرائض، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. من واظب عليهما بني له بيت في الجنة كما قال رسول الله. لم تنتهي التلاوة بانتهاء رمضان، فعليك بقراءة القرآن، واحرص على ذلك حياتك. خذ ولو جزءا واحدا على الأقل، واجتهد في أن تختم القرآن ولو كل شهر. لا يكن آخر العهد بالمصحف رمضان، فهذا خطر عظيم. احرص على أعمال البر، واستقم على الطاعة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تذلل وتضرع، وادعو ربك أن يحييك على الإسلام وأن يميتك عليه، واسأله الثبات على كلمة التوحيد حتى الممات. فمن دعاء نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأنواع الطاعات كثيرة وأجرها عظيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اجتهد أن تستمر على الطاعات قبل أن يفاجأك الموت، فلربما فاجأك الموت على معصية. واستحضر أن من علامات قبول عملك في رمضان أن تستمر على الطاعة بعد. فمن علامات قبول العمل الصالح في رمضان أن تداوم على العمل الصالح بعد انقضاء رمضان. الحسنة تتبعها الحسنة، الحسنة تولد الحسنة، والسيئة تجر السيئة. اتق الله ربك. فأيام العيد ليست بأيام غفلة ولا لهو، بل هي أيام عبادة وشكر. والمؤمن يتقلب في أنواع العبادة ولا يعرف حدا لها. ومن العبادات التي يحبها الله جل وعلا أن تكون شاكرا لله على نعمته، فهذه من أعظم العبادات، أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك، إذ أحياك حتى شهدت الشهر، وصحح لك بدنك حتى صمت وحتى قمت. وما كان لك من عمل صالح فيه فمرده إلى الله رب العالمين. تأمل دورة الأيام، واستوحش من سرعة انقضائها، وافزع إلى التوبة وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل، ووطن نفسك على الطاعة وألزمها العبادة، فإن الدنيا أيام قلائل. واعلم أنه لا يهدأ قلب المؤمن ولا يسكن روعه حتى تطأ قدمه الجنة، فسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وجنب نفسك نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، سددوا وخاربوا. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اعلموا أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل. اتقوا الله ربكم وأحيوا ليلكم، وخذوا من أيامكم في طاعات ربكم ما دلكم عليه نبيكم، وتأملوا في أحوالكم وأحوال من حولكم، فكم من حبيب فقد، وكم من عزيز كانت تخاط عليه الأجفان ويخاف عليه من مس النسيم، قد صار تحت طبقات الثرى ولا ينفعه إلا العمل الصالح، وعما قريب تدركون. أسأل الله أن يخرجنا منها سالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.